مخزن مخوات عطيبين المبار بالرجال اللي رفيعه منزلتها للحمولة الكايدة ظهر وغارب لا وطاك الوقت بانت منفعتها واعرف الناجح ترى دايم محارة بلا تحط مكر رخوم وبربراتها ولو تشوف اللي تشوفه لا تغرب روسنا سودا الليالي شيبتها روسنا سودا الليالي شيبتها الحياة دروس والدنيا تجارب والبشر طلاب داخل مدرستها والليالي ما صفت فيها المشارب كيف تصي والهموم مكدرتها البشر هذا الزمن مثل العقارب لو يدينك في مخابيك والحسد دايم يجيك من الأقارب كم بيوت من حسدها دمرتها مثل ما قال المثل سدد وقارب لا تقاطعها ولا تامن جهتها واجعل الأذكار لك مرسى وقارب تحفظك من موجها وكم وجيه خلفها حقد ومارب والكلام الزين في روس لسنتها وكم وجيه تعجبك والمخ ضارب لو تسرحها بشات ضيعتها وكم رجال تلك لحية وشارب عاشت وماتت وهي ما كرمتها جعل ما بين المشارق والمغارب بيني وبين الرخوم ومعرفتها وقت مخوات عطيبين المضارب الرجال اللي رفيعه منزلتها للحمولة الكايدة ظهر وغارب لا وطاك الوقت بانت منفعتها واعرف الناجح ترى دايم محارة بلا تحط مكر رخوم وبربراتها ولو تشوف اللي تشوفه لا تغرب روسنا سودا الليالي شيبتها روسنا